السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب الحوادث أحاديث الفتن والحوادث لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الدرويش المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد وقف بنا المقام أو الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عند حديث عبد الله بن سلام وما يتعلق بمقتل ذي النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقد وقفت على فائدة أذكرها لإخواني، وهي أن الحافظ بن العطار رحمه الله تعالى قال في شرحه على عمدة الأحكام لما تكلم رحمه الله تعالى على فضائل عثمان، ذكر بأنه لم يعرف في الأولين والآخرين من الأمم أحد جمع بين ابنتي نبي على الإطلاق. فهذه على كل حال خصيصة عظيمة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما أن عمر قال رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: فقلت أنا. فقال: إنك لجريء. قال: كيف؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج موج البحر. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق. فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. قال: فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر: هذا الحديث كما هو ظاهر وبين له علاقة بالحديث الذي قبله، ألا وهو حديث مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان من مبادئ الفتن، نسأل الله العافية والسلام. وإن كان مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه كان من الفتن أيضا، إلا أن هذه الفتنة ليست كفتنة قتل عثمان، لأن الذين قتلوا عثمان كانوا يريدون الملك والسلطان. وهذه الأحاديث التي هي أحاديث الفتن قد كان يتخوفها أئمة السلف رحمهم الله تعالى تخوفا شديدا. وهذا الحديث يقول فيه المصنف: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، أن عمر قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. هذا فيه دليل على أن عمر رضي الله عنه قد حضر هذا المجلس الذي حدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ولكن كما قال بعض أهل العلم ربما نسيه فأراد من يثبته فيه ويذكره بهذا الحديث فسأل عنه، ولأنه أيضا كما قال بعض الشراح لأنه أيضا خشي أن تدركه هذه الفتنة وخاف من أن تقع وهو موجود فسأل عن هذا الأمر، وهذا فيه شدة خوفه وورعه رضي الله عنه وعدم ركونه إلى ما يعلمه من نفسه. وقد كان رضي الله عنه سأل حذيفة بن اليمان أيضا لما سمى له النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين هل سماه فيهم، فقال رضي الله عنه له لا ولا أزكي بعدك أحدا، وإنما كان هذا النفاق الذي سأل عنه عمر رضي الله عنه وأرضاه هو العملي، كما حكى على ذلك الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم الإجماع. حذيفة رضي الله عنه كما مر معنا في درس قبل الماضي كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أعلم الناس بالفتن، وقد أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما هو كائن إلى يوم القيامة كما مر معنا في حديث ماض. قال حذيفة رضي الله عنه ابن اليمان فقلت أنا، فقال إنك لجريء، يعني أن عمر رضي الله عنه قال له إنك لجريء، وفي رواية إنك عليه لجريء، يعني من الجراءة وهي الإقدام على الشيء. لماذا؟ لأن حذيفة رضي الله عنه كما يقول ابن بطال وغيره من أهل العلم كان كثير السؤال عن الفتنة في أيامه صلى الله عليه وسلم، فهو من أعلم الناس بها. فأنت اليوم يقول فأنت اليوم جريء على ذكره، عالم به، مقدام بمعنى أنه أراد أن يصفه بأنه جريء على القول لما عنده من العلم، وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتهيبون الحديث عند الفاروق رضي الله عنه. فقال حذيفة بعد ذلك قلت فتنة الرجل، يعني الفتنة هي فتنة الرجل في أهله، بمعنى أنه ما يعرض للعبد في أهله، قد يكون الرجل متزوجا بامرأة أو بامرأتين، فربما ضاق صدره وساء خلقه وتعامل بمعاملة سيئة لأهله، فهذا نوع من الفتنة، أو ربما قصر في حقوقهم في حق أهله من جهة الإنفاق أو السكنة أو الوطأ أو ما شابه ذلك، أو ربما ظلم امرأته أو فضل امرأة على أخرى، فهذا يعرض للإنسان، فالإنسان قد يكون سهلا وقد يكون حزنا، قد يكون سيء الخلق وقد يكون حسن الخلق إلى غير ذلك مما لم يبلغ حد الكبيرة. فهذه الأمور التي تقع له في أهله والمراد بها الزوجة، أو إذا كان له زوجتان أو ثلاث أو أربع، قال أيضا وولده، بمعنى أنه يشتغل عنهم ويفرط في حقوقهم، أو أيضا يفرط في المحبة لهم حتى يصرفوه عن كثرة الخير والبر والإحسان والقيام بالأعمال الصالحة، لأنه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الولد مجبنة مخذلة مبخلة، يعني أنه يحمل الإنسان على الجبن وعلى البخل وعلى الخذلان، فهذا مما يعرض أيضا للإنسان. فتقع له الفتنة إما بالإفراط في المحبة لأولاده وأن يصرفوه عما فيه خيره وصلاحه لآخرته، وإما في أنه يضيع حقوقهم ويضيع مالهم من الحقوق، فهذا نوع من الفتنة. إذن هذه أيضا في الجار، قال وفي جاره، لأنه قال بعد ذلك وجاره، والجار هو المساكن القريب. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حد الجار، إلا أنه قد جاء في حديث عائشة في الصحيحين لما سألت عن البر قال أقربهم دارا، وبعض أهل العلم حده بأربعين، وبعضهم حده بمن ساكنك وخالطك، وجرى العرف على أنه جار، وهذا الذي يترجح والله أعلم بقوله تبارك وتعالى ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، فسمى سكناهم للمدينة بالجوار، فمن ساكنك في بلد استطعت أن تصل إليه فقد جاورك، إلا أنه كما قلت لكم قبل قليل في الصحيحين أنه يوصى بالأقرب دارا أو بابا. فيقع للإنسان من التفريط في حق جاره وما له من الحقوق وأدائها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فيقع نوع من التقصير في حق الجار الذي أكدت الشريعة على القيام به والاعتناء بحق الجار. ما الذي يكفر هذه الأعمال؟ ما لم تصل إلى كبائر. الحديث الآن العلماء يقولون ما لم تصل هذه الأمور أو هذه الفتن إلى الكبائر. ما الذي يكفرها؟ قال تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذا التقصير أو الإفراط أو التفريط تكفره هذه الأعمال الصالحة. فإذا صلى الرجل كفر له ما بين الصلاتين، لأن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. إذا تصدق كفر له ما بين صدقته وفعله لهذه الفتنة، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأعمال الصالحة عموما مكفرة للسيئات. ما لم يغش العبد الكبائر رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، كل هذا من المكفرات التي تكفر الأعمال الصغائر التي يقع فيها العبد. وأما الكبائر فإن جماهير أهل العلم من القديم والحديث على أنه لا بد فيها من توبة، وأنه لا يجزئ العبد أن يعمل صالحا ويظن أنه تكفر عنه الكبائر كالزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين وما أشبهها من المساوئ. عمر رضي الله عنه قال ليس هذه الفتنة أريد، يعني ليس هذه أريد، بمعنى أنه يقول ليست هذه الفتنة التي أريدها، ولكني أريد التي تموج، يعني أريد أن أستخبر عن الفتنة التي تموج كموج البحر، بمعنى أنها تكون فتنة عامة. ولهذا الفتن من جهة الحصول تنقسم إلى قسمين كما ذكر الحافظ ابن رجب في فتح الباري، إلى فتنة عامة وهي التي هنا، وهي فتنة خاصة وهي التي تقدمت. يعني فتنة الرجل في أهله وماله وجاره هذه فتنة خاصة تقع لكل أحد أو تقع لكل أحد بمفرده، وفتنة عامة هذه الفتنة هي التي تموج موج البحر تختلط فيها الأمور، ولا يدرى فيها حق من باطل، وترتبك فيها وتذهب فيها العقول، حتى عقول العقلاء المقدمين كما يشير إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنها إذا وقعت الفتنة تحير فيها حتى العقلاء. وهذا هو الواقع في أمور الناس، هذا هو الواقع في أمور الناس. فربما تجد ممن ينتسب إلى الصلاح أو الخير ما يرتبك عليه أو تختلط عليه بعض الأوراق حتى لا يدري ما الخير من الشر؟ وقد قال عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: ليس العاقل من عرف الخير من الشر، ولكن العاقل من عرف خير الخيرين وشر الشرين. يعني أراد أن العاقل ليس هو في حقيقة الأمر من عرف الخير من الشر، على قد يشاركه فيه كثير من الناس، وليتنا في هذه الأعصار نجد ذلك العاقل إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. ولكن يقول عمر إن العاقل هو من عرف خير الخيرين وشر الشرين، هذا هو العاقل. فإذا أدرك العبد التقدير بين مصلحتين وبين مفسدتين، أيهما يقدم من جهة الفعل ومن جهة الترك، فإن هذا هو العاقل الذي يعض على رأيه بالنواجذ ويتمسك به عند حلول الفتن. والحمد لله أهل العلم هم كذلك، الراسخون في العلم أعني هم كذلك، ولهذا أمرنا بلزوم طريقهم: البركة مع أكابركم أو في أكابركم، كما عند الحاكم والبياقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فعمر أو حذيفة رضي الله عنه قال: فتنة تموج، إنما أريد، قال عمر رضي الله عنه: إنما أريد التي تموج موج البحر. هذه هي الفتنة العامة، الفتنة المختلطة، الفتنة التي تتحير فيها العقول عياذا بالله، ويكاد ألا يصل فيها المرء إلى حق إلا ما رحم الله تبارك وتعالى، وقد يتردد فيها ترددا عظيما، نسأل الله العافية والسلامة. فمن وفقه الله لاجتناب الفتن فليحمد الله جل جلاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسندي كما في سنن أبي داود رحمه الله: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. هذا الحديث حديث عظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما يمن الله جل جلاله به على عبده من تجنيب لهذه الفتن والخوض فيها. فقوله رضي الله عنه: تموج كموج البحر، بمعنى أنها تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه من شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة والتهاجر وما أشبه ذلك من الأمور. ماذا قال حذيفة رضي الله عنه؟ لم يجبه عن هذه الفتنة، وإنما قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، بمعنى أن حذيفة رضي الله عنه كان عنده علم بأن هذه الفتنة لن تصيب عمر، فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، ليس عليك منها بأس، هذا معناه. وفي هذه جاء في رواية، وفي رواية، في الرواية التي تقدمت: ما لك ولها. وفي قوله هنا: إن بينك وبينها بابا مغلقا، بمعنى أنه لا يخرج منها شيء في حياتك. هذا الباب لما كان مدخلا ومخرجا عبر حذيفة رضي الله عنه به، فقال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. هذا الباب إذا كان مغلقا فإن هذه الفتنة أشبه ما تكون في دار، وهذا الدار له باب، وهذا الباب لا يعني يصل إلى عمر رضي الله عنه شيء لأنه مغلق، لا يخرج منها في حياتك شيء. وفي هذا دليل على أن حذيفة رضي الله عنه كما يقول ابن المنير آثر الحرص على حفظ السر، ولم يصرح لعمر بما سأل عنه، ولكن وإنما كنا عنه كناية، لأنه وكأنه كان مأذونا له في مثل ذلك. والنووي يقول: احتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل لكنه كره أن يخاطبه بالقتل لأن عمر كان يعلم أنه الباب، فأتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح بالقتل. ولكن جاء في رواية أو لفظ رواية ربعي ما يعكر على ذلك، ففيها: وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت. فكأنه مثل الفتن بدار، ومثل حياة عمر بباب لها مغلق، ومثل موته بفتح ذلك الباب. فما دامت حياة عمر موجودة فهي الباب المغلق، لا يخرج مما هو داخل تلك الدار شيء، فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب فخرج ما في تلك الدار. كذا يقول النووي. وفي قوله هنا مغلقا بمعنى أن هذا الباب لا ينفتح حتى تخرج منه هذه الفتن في حياة عمر رضي الله عنه. ولهذا قال لما قال له حذيفة بن اليمان دون إن بينك وبينها بابا مغلقا، قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال له: إذن لا يغلق أبدا، لا يغلق أبدا، لأنه قد انفتحت أو انفتح باب الفتنة عياذا بالله. فكنا عن الموت أو عبر عن الموت بالكسر أو القتل بالكسر، وهذا قال عمر في بعض الروايات كسرا لا أبا لك، وإنما قال عمر ذلك اعتمادا على ما عنده من النصوص الصريحة في وقوع الفتن في هذه الأمة، كما قال طائفة من الشراح: ووقوع البؤس بينهم إلى يوم القيامة. وحذيفة رضي الله عنه كان أمير السر، وفعله هذا دليل على أنهم لم يكونوا يتشوفون لأحاديث الفتن. اليوم تجد الناس قد جعلوا آذانهم وقلوبهم لمن يتحدث إليهم عن أحاديث الفتن والملاحم وتولع بها قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. فكان عمر رضي الله عنه هو ذلك الباب، لأن الرواة قالوا: أكان عمر يعلم الباب؟ هذا كما قاله شقيق، وقال حذيفة: كما أن دون الغد الليلة، أي أن علمه به كعلمه بأن ليلة غد أقرب إلى اليوم من الغد، لأن حذيفة أكد ذلك بقوله: حدثته بحديث ليس بالأغاليط، بمعنى أن عمر قد فهم هذا، ليس بالخرافة أو الكلام المختلط، لأن الأغاليط جمع أغلوطة كما هو معلوم، يعني الأمر الذي يغالط به. فيقول بأنني قد حدثته حديثا فيه الصدق وفيه التحقيق، ليس عن اجتهاد ولا عن رأي. وعمر رضي الله عنه علم أنه الباب، لأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام على حراء وأحد، هو وأبو بكر وعثمان، فرجف الجبل فقال: اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكذلك فهمه من قول حذيفة: بل يكسر. وعمر رضي الله عنه علم هذا بالنص كما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في قول حذيفة ما يبين له هذا، وكان هذا في مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه على يد المنافق المجوسي أبي لؤلؤة المجوسي، لما قتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس الفجر، وهذا كما جاء في الصحيحين. ولعلنا نتحدث إن شاء الله في الدرس القادم عن مقتل الفاروق عمر رضي الله عنه. قوله هنا: فهبنا يعني خفنا، هذا شقيق يقوله، وهذا مما يدل على حسن تأدبهم مع كبارهم، وكانت هذه المهابة المضفاة على أهل العلم من قبل طلاب العلم سمام أمام من الفتن وبابا عن الفتن. أما إذا جعل أهل العلم بابا أو دارا لا باب له، يدخل عليه متى أريد فيتكلم إلى العالم بكل شيء ويسأل عن كل شيء ويحدث بكل شيء فيغر صدره بهذا وبهذا. وهذا كله ليس من الأدب الذي كان عليه سلف الأمة، بل كانوا يتهيبون أهل العلم. فيقول هنا فهبنا، يعني أن نسأله وأن يبين لنا ما هو هذا الباب، ولكن لا بد وأن يكون لأهل العلم هؤلاء ولحملة العلم من هو مقرب ومن هو بمثابة المفتاح إليهم، إلى أبوابهم وإلى قلوبهم، وأنه لا يقبل من كل أحد. فربما يتصل عليك شخص لا تعرفه ولا تعرف زمانه ولا مكانه ولا علمه ولا جهله ولا حلمه، لا تعرف عنه شيئا، ويسألك سؤالا تشفك به الدماء وتتطاير به الرؤوس وتنتهك به الأعراض، حتى وإن كان هذا السؤال للعالم الكبير، فيسأل ويظن أن هذا العالم سيجيبه. هذا من الفوائد المهمة في هذا الأثر، وهو أن هؤلاء من شقيق وغيره مع همتهم في طلب العلم ومعرفة حذيفة لهم تهيبوا أن يسألوه، وكلموا مشروقا في أن يسأله، لأنهم يعلمون أنه كان مقربا إلى مشروق. وهذا دليل على أن من كان ملازما للعالم وقريبا منه وقريبا من وجدانه وحياته، ويعرف ما يغضبه وما يرضيه وأوقاته وزمانه الذي يسر فيه لأنه بشر، فسألوه عن ذلك أو سألوا مسروقا أن يسأل حذيفة عن هذا، فقال لهم عمر ذلك الباب، ففسرها لهم. وفي هذا أيضا أن العالم قد لا يبين الأمر لمصلحة يراها، فإذا سئل عنها فإن بينها أخذ هذا البيان، وإن أعرض عنها وشاح بوجهه أو بقوله فإنه لا ينبغي أن يلح عليه، فإن العالم منزلة عظيمة رفيعة جليلة القدر، ليس بالأمر الهين أن يكون كتابا مفتوحا يقرأه كل الناس. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى باب من حدث قوما من أو باب من كتم علما عن قوم مخافة ألا يفهموا، أو بهذا المعنى. ثم ذكر أثر علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا في البخاري ومسلم، وعند مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وشاهدي من هذا أن هؤلاء الذين جالسوا حذيفة هابوا أن يسألوه في هذا، على أن طلاب العلم أو طالب العلم أو المستفتي إذا علم بأن هذا العالم أو هذا الشيخ لن يجيبه عن هذا السؤال، لأن بعض المسائل لا يصلح أن تقال لكل أحد. أنتم تعرفون قصة عمر رضي الله عنه في الموقف، في موقف عرفة، هذا الحديث عظيم، بعض الأحاديث نحتاج أن نتوقف عندها كثيرا، لأنها تعالج كثيرا من الأمور التي نحن نعاني منها ليل نهار. عمر رضي الله عنه لما كان في الموسم وقال: من قال بأن خلافة أبي بكر كانت، وقرأ فلته وأراد أن يقوم ويتكلم في الناس، فقال له عبد الرحمن بن عوف فيما أذكر: انظر يا أمير المؤمنين حتى ترجع إلى المدينة، فإنها دار الإسلام والسنة، إني أخشى أن يطير الناس بهذا الحديث كل مطار، يعني الحديث الذي ستتكلم به. فما أراد عمر، فلما أراد عمر أن رضي الله عنه أن يحدث بهذا أشار عليه يعني فيما يغلب على ظني أنه عبد الرحمن بن عوف، بأن ينتظر حتى يرجع إلى المدينة ويحدث بما يريد، لأن الناس يعرفون ما سيقوله عمر ويفسرونه ويحملونه على أحسن المحامل. وهذا الحديث كما قلت لكم حديث عظيم، ولكن سنكتفي إن شاء الله تعالى هذا في هذا المجلس بما ذكرناه ويتعلق به. وكما تأخر أيضا الدرس لظرف عارض، والحمد لله على ما حصل. وكما قلت مرارا وتكرارا لأن بعض الأحاديث تحتاج إلى كثير من الوقوف عندها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان هناك من سؤال أو سؤالين أو ثلاثة من الأسئلة المهمة فلا بأس إن شاء الله، وإلا فوفقكم الله. هذا يقول: ذكرتم في أحد دروسكم في على شرح منهج السالكين للإخوة مدينة مكناس أن حديث البسملة على الوضوء حديث شاذ، نرجو توضيح وقوة قول من حكم على الحديث بالشذوذ. أنا قلت بالشاذ، إنما قلت أنه أن الذي أذكره أني قلت أنه ضعيف لم يصح، وأن الأحاديث في هذا الباب ضعيفة لا تصح، يعني أحاديث الأمر لا صلاة لمن لا وضوء له. يقول: كنت أحسب أن العبرة في استئناف الصلاة بالغسل لا بالطهر بعد الضوء بعد الطهر من الحيض، مثلا إذا طهرت بعد الفجر لا أغتسل إلا بعد العشاء لأتأكد من كوني طهرت، فإذا اغتسلت لا أصلي ما فات من صلوات، فهل ما أفعل صواب؟ ما الذي علي فيما فات؟ لا، فعلك هذا ليس صوابا. الصواب أن تتأكدي من خروج القصة البيضاء إن كنت معتادة على هذا، وإلا فتستعملي الجفاف. فإذا حصل الجفاف وتأكدت من ذلك من انقطاع الدم، فإنه يجب عليك أن تغتسلي على الفور وتصلي الصلاة التي أنت في وقتها، والله أعلم إن كان هذا هو المراد بالسؤال. يقول: هل تبطل صلاة من صلى في جماعة وسبق الإمام في فعل من أفعال الصلاة وإن كان جاهلا بالحكم؟ لا، والجمهور على أنها لا تبطل صلاة من سابق الإمام، صلاة من سابق الإمام، بل صلاته صحيحة. وبعض أهل العلم يرى بأنه إذا سبقه في ركنين فأكثر، والله أعلم. هذا يقول: ما نصيحتكم للإخوة تجاه الأحداث الأخيرة في فرنسا، وكيف يرد على من يؤيد هذه الأفعال؟ ليس لي بها علم ولست ممن يتابع هذه الأخبار، فإن كان هناك تفصيل وإلا فإنه لا علم لي بما حصل في فرنسا وفي بلادنا وفي بلاد غيرنا من بلاد المسلمين، ما هو كفيل بأن ينزف له دم القلب. لكن بالنسبة لي لا أعلم، لعلكم تسألون المشايخ الذين عندهم علم بهذا. نعم. فيكم بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.